بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالذي ينبغي أن يرسخ في قلب كل طالب علم أن يعلم علما يقينيا أن هذه الأمة، وهذا دائما أؤكده في أكثر من مجلس، أنه اجلس اجلس ولا روح، العاجم هم اللي يقومون ولا يقعدون، وليقومون عند سماع الدروس. وهذا قلته في أكثر من درس، أن هذه الأمة من أعظم ما تميزت به قضية الحفظ. ولذلك كما جاء في الحديث الحسن في وصف هذه الأمة في الكتب المتقدمة، لأن هذه الأمة جاءت أوصافها في الكتب المتقدمة، لكن كان من أوصافها أن أناجيلهم في صدورهم، أن أناجيلهم في صدورهم، يعني أنهم يحفظون. فهذه الأمة أمة حفظ، نعم أمة فهم، هذا طبيعيا، لكنها أمة حفظ بخلاف الأمم الغابرة، لا يعولون على الحفظ. أما الأمة الإسلامية اجلسوا لا روح، أما الأمة الإسلامية فهي أمة حفظ، نصوص شرعية توضع في الصدور، تحفظ في الصدور، نعم تكتب في السطور، لكنها أيضا كأصل تحفظ في الصدور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذه القضية، يؤكدها ويؤصلها عند الصحابة رضوان الله عليهم. وكما أسلفنا في حديث أبي سعيد عند مسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، والمعنى يعني احفظوا عني. وذات مرة كما جاء عند مسلم قال لأبي هريرة أو قال للصحابة: أيكم يبسط رداءه فيسمع مني ثم يضمه إلى صدره فإنه لا ينسى شيئا حفظه أبدا. فكان من حرص أبي هريرة أنه بسط رداءه أو نمرته حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه ثم ضمها إلى صدره فما نسي شيئا قط. فاقرأ سيرة أبي هريرة، انظر انموذجا حيا من نماذج هذه الأمة اللي هو الحافظ الأول من حفاظ الأمة رقم واحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى أن مروان وكان أميرا على المدينة امتحنه ذات يوم، فجاء بأبي هريرة وجعله أمامه وجعل الكاتب يكتب دون أن يراه أبو هريرة، جعله يكتب خلفه وبينهما ستار، فكان يسأل أبا هريرة ويحدثه حتى حدثه مئات الأحاديث، والكاتب يكتب كل ما قال أبو هريرة، كل ما حدث به. فلما مرت سنة أمر بأبي هريرة فأتي به فسئل عن نفس الأحاديث التي كان قد حدث بها قبل سنة، والكاتب يتابعه حرفا حرفا، كلمة كلمة، سطرا سطرا. وإذا بأبي هريرة يأتي بالأحاديث كما رواها قبل سنة، لم يزد ولم ينقص ولم يقدم ولم يؤخر. قال الذهبي: هكذا فليكن الحفظ، إنه من معجزات هذه النبوة، من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ هذه الأمة هذا الميراث النبوي. ثم توالى الحفاظ لهذه السنة. أما القرآن فذاك أمر عظيم، فحفاظ القرآن لا يحصيهم كتاب حافظ، لا أنا أقول بالآلاف ولا بعشرات الآلاف ولا مئات الآلاف، لكن بالنسبة للسنة يربو حفاظ السنة أو حفاظ الحديث يربون على 10,000 حافظ. ولك أن تقرأ لي عن أحمد يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. البخاري يحفظ 700,000 حديث. مسلم يحفظ قرابة 300,000 حديث. وعد علي بن المديني، أبو زرعة، يحيى بن معين، سعيد بن منصور إلى آخره، وكيع. المهم سلسلة من الحفاظ الكبار الذين كانوا يحفظون حفظ الأكياس، الواحد منهم يحدث بالمجلس الواحد آلاف الأحاديث، بل ربما وجد منهم من لا يفتح الكتاب السنة والسنتين والثلاث سنين، بل وجد من هو لم يفتح كتابا أزيد من 10 سنين ما فتح كتابا، ويروي الأحاديث تلو الأحاديث بلفظها. حتى جاء عن بعضهم وأظنه إسحاق بن راهويه يقول: أحفظ 70,000 حديث كما أحفظ سورة الفاتحة، كما أحفظ سورة الفاتحة. وسفيان الثوري يكتب عنه أحد طلابه، يكتب عنه الأحاديث، فذات مرة ضاع الكتاب الذي بعد السنين ضاع الكتاب الذي كان يكتب الذي كتب، فجاءه وقال: يا إمام أنا ضاع الكتاب. فقال: إذا وجدتني فارغا فتعه. ثم بعد ذلك كتب له كل ما كتبه قبل سنين. الحاصل أن هذه الأمة يا أيها الإخوة أمة حفظ، ولا يقول تلك أمة قد خلت، لا يقول القائل تلك أمة قد خلت أولئك ذهبوا، لا، هذه الأمة كما جاء في الحديث الحسن كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، أو أوله خير أم آخره، ما يدرى. وكلنا يسمع أو كلنا سمع أو كلنا شاهد أو سمع بعبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي الديار السعودية، كيف كان يستظهر جل الأحاديث النبوية، وبالأمس بين أيدينا، بالأمس تنظره عيوننا. وكلنا يعرف الشيخ عبد الله بن محمد الدويش يستظهر بل يحفظ آلاف الأحاديث، حتى قيل أنه يحفظ أزيد من 15,000 حديث، واستوفاه الله وعمره لا يزيد على 40، وقد أنعم الله علينا بأن حفظنا عليه الصحيحين تقريبا. الحاصل أن هذه الأمة يوجد فيها الحفاظ قديما وحديثا، فقضية الحفظ عند هذه الأمة أمر سهل وبسيط، لكن من يدكر، من يجتهد، من يصبر، من يصابر، من يقتنع. ولا نريد الإطالة لأننا نريد أن ندخل في موضوع هذا الدرس، ألا وهو المذاكرة. فهذا الدرس كما كما قلنا سلفا إنما هو درس مذاكرة الأحاديث النبوية، وسنذاكر فيها بإذن الله تعالى أزيد من 10,000 حديث، يعني محصل الكتب 40. كتب هذه كتب السنة النبوية، ونأخذ في كل درس ما نتمكن عليه في حدود 300 حديث، في حدود 400 حديث. فنبدأ قدمنا المدينة، فبعثوا رجلا ينادي بالصلاة لما قدمنا المدينة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قدمنا المدينة قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قدمنا المدينة قدمنا المدينة لما قدم المسلمون المدينة كانوا يجتمعون فيتحيون صلاة ليس ينادى لها، فذكروا ذلك يوم، فقال بعضهم أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، حديث أبو هريرة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث جابر رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو أو أبي سعيد، أبي سعيد الخدري، أبي سعيد. وفي حديث جابر من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. من صلى الفردين دخل الجنة. حديث موسى الأشعري. إنكم سترون ربكم. حديث جرير عبد الله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. حديث ابن عمر رضي الله عنه. وفي حديث ابن المليح عن بريدة قال غزونا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اشتكت النار إلى ربها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. في حديث أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100. كان النبي قال في حديث برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وأحدنا يعني نام عن صلاة أو نسيها. حديث من؟ من نام عن حديث أنس رضي الله عنه. أول كلكم توبان. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أول مسجد وضع في الأرض أولا. حديث من؟ أبي ذر رضي الله. أكمن عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي أول مسجد وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. حديث عثمان رضي الله عنه. حديث عثمان. وفي حديث ابن عمر وفي ذلك قال كان المسجد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد، وكان عموده خشب النخل، ولم يزد فيه أبو بكر شيئا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب في حديث النعمان بن بشير في وجوب إقامة الصفوف. حديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب حديث الكسوف فيه عدة حديث، منها حديث عائشة رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنه، وأسماء وحديث ابن عباس. ممكن تذكر حديث ابن عباس؟ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه فقام نحو من سورة البقرة وفيه فأريت الجنة فأرأت. وفي حديث أسماء فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة وأمر بالعتاقة. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث نفس الحديث في صلاة الكسوف العتاقة. نعم حديث أسماء رضي الله عنها. طيب صلاة الخوف ورد في عدة حديث، منها حديث صالح بن خوات وعن صالح بن خوات رضي الله عن صالح بن خوات قال عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وفي حديث جابر وفي حديث جابر رضي الله عنه قال وفي حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات اللقاء دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتين تغنيان بغناء بعاث أكمل. وفي رواية في بما تقاولت الأنصار وليستا بمغنيتين، وفي رواية تدففان، وفي رواية في منى، فدخل النبي إن لكل قوم عيدا وهذا يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكان يوم عيد يلعب فيه سودان بالدماء. ألا صلوا في الرحال حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. صليت ثمانيا جميعا وسبعا أربعا ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أكمل. ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. نحن السابقون الآخرون السابقون أكمل. نحن الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. انظر غلامك النجار يصنع لي أعوادا حديث من؟ سهل بن سهل. أكمل. انظري غلامك النجار يعمل اعوادا وكلم عليه الناس اجلس عليه اذا كلمت الناس فامرته فعمل. كان بين ممر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السكرة ممر الشاه حديث من؟ حديث سلمة بن الاكوع. سلمة بن الاكوع او سلمة بن سعد؟ حديث سلمة بن الاكوع. حديثان. سلمة بن الاكوع حديث الاسطوانة. حديث سلمة بن سعد كان بين الجدار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم مر الشاه. ولما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم حديث من؟ حديث سهل بن سعد. سهل بن سعد اكمل. عن سهل بن سعد قال لما قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وفي روايه كان بين اهل قباء قتال واذا راوا تجاره او لهوا انضموا اليه حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت أبي هريرة رضي الله عنه لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا حديث عائشة رضي الله عنه وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إذا جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة حديث أبي سعيد قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتاج ما كنا نقيل حديث سلامة هذا كهذا الشعري حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل قرأت المفصل البارحة فقال عبد الله بن مسعود هذا كهذا الشعري قد سمعنا القراءة وإني لا أحفظ القرآن ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى لمن عائشة رضي الله عنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء القنوت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر ورفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي الوليد بن الوليد وهشام وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعه وفي روايه من المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وفي صلاه في سجود السهو ورد عده احاديث منها حديث عبد الله بن بحينة وحديث عبد الله بن مسعود وحديث ابي هريره صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سمها أبو هريرة وفي سجود التلاوة حديث من؟ حديث ابن عمر سعيد زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت وعبد الله وحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر ما هو؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه عبد الله بن مسعود إذا نعس أحدكم حديث رضي الله عنه ينزل الله تبارك وتعالى رضي الله عنه. أكمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى إذا كان ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له طيب، فكان إذا قام أو رفع من ركوع أطال حتى نقول قد نسي حدما. حديث ثابت البناني قال عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثابت: فإني فقد رأيت أنس يصنع شيء لم أركم تصنعون. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. عن باسر رضي الله عنه أكمل: وكان من دعائه في الليل في قيام الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. حديث ابن عباس اكمل: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض، ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فقل لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إله لا إله. إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكمل قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض. حديث المسيء لصلاتي. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم، أبو قتادة أو جابر رضي الله عنه أو عبادة بن الصامت. عبادة. طيب، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. حديث ابي بكر رضي الله. طيب، ان عفريتا تفلت علي البارحه. حديث ابي هريره رضي الله. اكمل قال صلى الله عليه وسلم: ان عفريتا تفلت علي البارحه او كلمه نحوها ليقطع علي صلاتي فامكنني الله منه. وفي روايه فزعته فاردت ان اربطه الى ساره من سنه. ان الله هو السلام. اكمل إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في صلاة فليقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال ذلك أصاب كل عبد. في حديث التشهد الأخير، حديث أبي حميد السعدي وحديث أبي سعيد الخدري. حديث كعب بن عجرة. نعم، كعب بن عجرة. حديث أبي حميد هو: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وحديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ضعوا لي ماء في المخضب. حديث عائشة قال: فوضعنا له. أكمل قال: فوضعنا له ماء في المخضب فقعد فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم فأقبل قال: أصل الناس؟ قلنا لهم: انتظرون. أول ما فرض الصلاة ركعتان. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. أكمل أول ما فرضت الصلاة ركعتان ثم أقرت للسفر وأتمت. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شاهد عندي أناس مرضيون. حديث ابن عباس رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أبي هريرة: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. حديث ابن عباس رضي الله عنه. وحديث عائشة. حديث ابن عباس: صلاة الليل مثنى مثنى. حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر أكمل قال: صلاة الليل مثنى مثنى ثم يصلي ركعتين حتى أقول ثم يصلي ركعتين كأن الأذان في أذني. مهما قالوا من هذه؟ قالوا هذه. قال: عليكم من الأعمال ما تطيق. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ليصلي أحدكم نشاطه. أكمل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا إذا يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقل. حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا الرجل يسبح ما يسبح ثم يعود. أكمل فإذا الرجل يسبح ما يسبح قرب فإذا الرجل يسبح ما يسبح ثم يعود إلى ذلك الرجل الذي جمع عنده حجارة فيظهر له فهو فيلقمه حجرا ثم يرجع يسبح ثم يرجع يسبح فيرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فألقى معه حجرا. قلت ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المراة كأكرهما أن ترى رجلا مراة إذا عنده حوله نار نحشها ويسعى حولها. قلت ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة متمة فيها من كل لون الربيع فإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا رى رأسه طولا في السماء وإذا حوله ولدان ما أكثر ما رأيت. قلت ما هذا؟ قام هؤلاء. قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة لقاء الله. حب الله لقاءه. أكمل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء من أحب الله لقاء من كرم الله من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة عن بعض نسائه إن لك الموت. قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر بعذاب بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليهم أمام أحب الله لقاءه وأحب الله لقاءه. وإن المنافق والمرتاب إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه أمامه كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. إن الميت قال ابن عباس فلما مات عمر دخلت على عائشة وذكرت له ذلك فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وضع أحدكم في قبره أكمل. إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قران عالم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ما فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره. وأما المنافق والمرتاب فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت فيضرب يطارق من حديد فيصيح صيحة يسمع من يلي غير الثقلين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدخل أحد الجنة إلا أولي مقعده من النار لو أحسن وأساء يزداد شكرا ولا يدخل أحد النار إلا أولي مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. يهود تعذب في قبر أحد من؟ أبي أيوب. دخل عليها عجوزان من عجوز اليهود عائشة. سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة عائشة مستريح ومستراح من؟ أبي قتادة. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة؟ جابر. كشك سجي أو لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فيه ثلاثة أثواب؟ كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بسحولية بيض يمانية من كرسف ليس فيه. عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا حديث معطية. صلى عليها فقام في الصلاة عليها وسطها سمع بن جندب مع رسول الله سلم للناس النجاشي أبو هريرة. أكمل. مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي فخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليهم أربع تكبيرات. وفي رواية قال استغفروا لأخيكم. وفي حديث جابر رضي الله عنه مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. وفي حديث جابر رضي الله عنه بنحوه وفيه فصل كبرنا عليه فصففنا. نعم. تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته حديث من؟ حديث حارثة بن وهب. وفي حديث ابن موسى رضي الله عنه قال ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة من كثرة من قلة الرجال وكثرة النساء. سبعة يظلهم الله في ظله حديث من؟ حديث أبي هريرة. أكمل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام الإمام العادل ورجل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان حديث من؟ حديث أبي هريرة. مثل البخيل المتصدق حديث أبي هريرة. يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة حديث أبي هريرة. كل معروف صدقة حديث أبي موسى. ولا توعي فيعي الله عليك حديث أسماء. من يستعف في عفوه الله حديث أبي سعيد الخدري اذكره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله يعفه الله ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد خيرا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. طيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألته عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، فقال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال فقلت يا رسول الله والله لا أرزق أحد من الناس بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. قال عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ثم إن أبا بكر كان يدعو حكيما ليعطيه العطاء فكان يأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل. فقال يا معشر العرب، حديث من؟ ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، حديث أبي هريرة. ويهرب من آدم ويشب من المثنتان، حديث أنس. واتقي دعوة المظلوم، حديث من؟ حديث ابن عباس. ليس على المسلم في فرسه، حديث أبي هريرة. في صدقة، حديث الخيل ثلاثة، حديث أبي هريرة. الأخصرون ورب الكعبة، حديث أبي ذر. يا معشر النساء تصدقنا، حديث أبي سعيد. لكما أجران، حديث لكما أجران، لهما أجران. حديث زينب، لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث ميمونة، أذكره. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها تصدقت بوليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بوليدة تصدقت بوليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي. وفي زكاة الفطر حديث ابن عمر ما هو؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ثم أمر بها أن تؤدى. إنها قد بلغت محلها، حديث من؟ حديث عائشة، حديث أم عطية، حديث عن أم عطية قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت. يرحم الله موسى، حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. أكمل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقال ناس من أصحابي كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. صح؟ ما هو الصح؟ ريه. نعم حديث عرفت ما شاء الله اذكره بس نسيت مين. عطه الشيخ عطه الاخرات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من في حنين فأعطى أقرب بن حابس وأعطى 100 من الإبل وأعطى أويين مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في العطية، فقام رجل إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقال الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم أكمل. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب واحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم. والذي نفس محمد يدي لخلف فم الصائم يطيب عند الله. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما أكمل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يصومون يوما هو يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق على فرعون. ليس البر أن تصوم في السفر، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. وذهب المفطرون اليوم بالأجر، أنس بن مالك. فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر أنس بن مالك. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وسعيد الخدري. إن الشهر يكون 29 يوما. حديث أبي سلمة أم سلمة رضي الله عنه. أم سلمة إن أمية لا نكتب ولا نحسب. حديث ابن عمر رضي الله عنه تسحروا فإن في السحور بركة. حديث أنس وقيمة السحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس عن زيد بن ثابت إذا غربت الشمس منها هنا. إذا غربت الشمس منها هنا حديث ابن عمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر. حديث عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. حديث ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أنس. في حديث أنس لو وصلت وصالا يدعو فيه المتعمقون تعمقهم. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء كثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وفإن الله سائلهم عما استرعاهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من أشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فإذا هما يسألان فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل وسواكه تحت شفته قلصت. فقال لن نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى يا عبد الرحمن بن سمرة. أكمل يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. عن جرير رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جرير رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم فلقنني فيما استطعت. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. وفي رواية وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. عن معقل بن يسار قال ما من وال. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. كلكم راع. حديث ابن عمر أكمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها وعبد الرجل مسؤول على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي رواية والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. طيب من أطاع الله أو من أطاعني فقد أطاع الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد أطاعني. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجرا وإن قال غيره فإن عليه منه. طيب عن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دقن. قلت وما دقن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم تنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وفي رواية لمسلم سيظهر فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت فما تأمرنا إن قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي رواية تسمع في رواية المسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع له وأطع فاسمع له وأطع. قلت وفي حديث جندب ولمسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من قاتل تحت راية عمية يقتل عصبية أو ينصر عصبية يقاتل عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وفي حديث ابن عمر ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من خرج من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. في حديث أبي هريرة ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السمع والطاعة في عسرك من خرج على أمتي يضرب من لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من حمل علينا السلاح فليس من عيما حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن سل علينا السلاح من سل علينا السلاح حديث السلمة لمسلم حديث السلمة. ومن غشنا فليس منا حديث أبي هريرة لمسلم. ومن أحدث في أمرنا هذا حديث عائشة رضي الله عنها. اسمعوا وأطيعوا حديث من حديث أنس رضي الله عنه. أكمل عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا أن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث أم الحصين وفي حديث أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وفي حديث أبي ذر ولمسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبد مجدع الأطراف. عن أسيد بن الحضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله لا تستعملني كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على حوض. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ستكون أثرة بعدي وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وأسأل الله الذي لكم وتسألون الله الذي لكم. فذكر الغلول فعظمه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقة ابن سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حسبه وقال هذا لكم وهذا هدية فقال فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام خطيبا فخطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذن أحد منكم شيئا بغير حقه لقي الله يحمله يوم القيامة فلا عرفن أحدا منكم لقي الله يحمل على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه فقال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. هذا لمسلم شيء. طيب حديث ولفظ البخاري لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت. عن البراء رضي الله عنه وفي حديث براء رضي الله عنه أنكم تعدون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة وعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان الذين بايعوا يوم الشجرة وعن وفي حديث سعيد بن المسيب عن ربيه رضي الله عنه أنه كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الشجرة فقال فلم عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة أنتم خير أهل الأرض ولو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة. وفي حديث أسامة بن زيد يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه يجاء يوم القيامة بالرجل فيلقى في النار فتندلق في أقتابه في النار فيدور كما يدور حمار برحاه فيجتمع عليها أهل النار فيقولون أي فلان أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه من كره من أميره شيئا. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من إمام من أميره شيئا فليصبر فإن من خرج من السلطان وفي رواية فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حديث من؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. أحسنت. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال أمك. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم ورجل كان في بني إسرائيل يقال له جريج أتته أمه وهو يصلي فأدعته فقال أجيبها أم أصلي فقالت اللهم لا تمسك صلى الله عليه وسلم في الجهاد. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أكمل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد فقال أحي والداك فقال نعم قال ففيهما فجاهد. طيب كافل اليتيم له أو لغيره؟ حد من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة الساعي على الأرملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. لا يدخل جنة قاطع. حديث جبير بن مطعم. طيب لما خلق الله الخلق. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقائم العائد بك من القطيعة فقال الله عز وجل أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك فقالت بلى فقال لك هذا فقال لك هذا سره نبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. حديث أنس بن مالك. من ابتلي بشيء من هذه البنات؟ حديث عائشة رضي الله عنها. وسأله عن الساعة. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أكمل. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما أعددت لها فقال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فأرجو أن يجمعني الله بهم وإن لم أعمل مثلهم. طيب نادى جبريل إني أحب فلانا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء فيكتب له القبول في الأرض. الأرواح جنود مجنة. حديث عائشة رضي الله عنها. للمؤمن كالبنية. حديث أبي موسى. مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم. حديث النعمان بن بشير. مثل الجليس الصالح جليس السوء. حديث أبي موسى. اشفعوا في تؤجروا. حديث أبي موسى رضي الله عنه. إياكم والظن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ما زال جبريل يوصيني بالجار. حديث عائشة رضي الله عنها. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لا تسب الدهر. حديث أبي هريرة. كسع رجل من حديث جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. لمن؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فلا يدري، فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيلقى في حفرة من النار. وفي حديث أبي موسى. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في سوقنا أو مسجدنا ومعه نبال فليمسك على نصالها، لا يصيب من المسلمين منها شيء. عن حديث أي ممر سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سببته فاجعل له قربة إليك يوم القيامة. إذا قاتل أحدكم أخاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. استب رجلان. حديث من؟ حديث سليمان بن صراد. أكمل. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس، فسب أحدهما صاحبه مغضبا واحمر وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لا ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إلى الرجل فقالوا: ألم تسمع إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لست بمجنون. ليس الشديد بالصرع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما من مسلم يصيبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر إلا إلا إلا إلا إلا, إلا, إلا كفرت إلا حطت من خطاياه إلا إلا كفر الله بها من خطاياه. طيب. وفي حديث وفي رواية: من يريد الله به خيرا يصب منه. طيب، حق المسلم على المسلم. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أحسن. وكان أحسن الناس خلقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا قال لأخي وقال أحسبه فطيما، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. وربما حضرت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. وفي رواية: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. طيب، لا يقول أن أحدكم أطعم ربك. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فسماه إبراهيم. حديث أبي موسى. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. وعن أسماء في ولادة عبد الله بن الزبير. نعم. عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت حامل عبد الله بن الزبير رضي الله عنها، فقالت: فخرجت وأنا متم به إلى المدينة، فنزلنا قباء. وعن أسماء في حملها النوى على ظهرها. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: تزوجت ابن الزبير وما له في الأرض من مال ولا شيء إلا ولا مملوك إلا فرسه، وكنت أعلف فرسه إلا فرسه إلا ناضح له، وكنت أعلف فرسه وأعجن العجين، وكنت لا أحسن وأخرز غربه، وكنت لا أحسن الخبز، وكان نساء من الأنصار يخبزنا. صفية بن حيي تذكر حديثا. نعم. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد معتكفا، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقالوا سبحان الله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. يجري إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت إن الشيطان يجري في ابن إن إن يبلغ من ابن آدم. يبلغ لا يجري. أي اللفظان؟ يجري من ابن آدم. يجري من الإنسان. من الإنسان مجرى الدم. وإني خشيت أن يلقي عليكما شيئا، وفي رواية سوءا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل إذا من سلم الأنصار عليكم أهل الكتاب إذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يا سودة انظري كيف تخرجين حديث عائشة رضي الله عنه يا سيد يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله لا تخفين علينا. فانكفأت راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أو أمرنا بسبع ونهينا عن سبع نعم. حديث البراء بن عازب عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فوقف اثنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبر ثالث فوقف الاثنان عند الباب فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بهؤلاء الثلاثة أما أحدهم فآوى فآوى الله إليه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يسلم الماشي على يسلم الماشي على القاعد والقاعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الماشي على القاعد والقاعد يسلم الماشي على القاعد والصغير على والصغير على الكبير. استئذان ثلاثة تكمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار إذ أتى أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن لي. فقال وما منعك؟ فقلت استأذنت عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن لي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال وكنت أصغر القوم فقلت أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي رواية قال كأنه كان مشغولا. وقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج للتجارة. قال فقال أنا حذما حديث جابر رضي الله عنه إنه الاستئذان من أجل البصر حذما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لو علمت أنك تنظر إلي أو حديث سهل رضي الله عنه عن سهل رضي الله عنه قال اطلع رجل في جحر من باب في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر إلي لطعنت به في عينيك. وفي رواية إنما جعل الإذن من قبل البصر. وفي حديث أنس رضي الله عنه فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. إن أخنع اسم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله أن يسمى ملك الأملاك. استأذن رجل على رسول الله وسلم فقال رسول الله وسلم ائذنوا له حذما حديث عائشة رضي الله عنها أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة وفي أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج. فقالت عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت. فلما دخل ألنت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء شره. وفي رواية يا عائشة متى عهدتيني فحاشا. قالوا نبني لك صومعتك من ذهب. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين. ورجل كان في بني إسرائيل ورضيع كان في بني إسرائيل أتت كان مع أمه فمر بهم راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك ثديها ثم أقبل عليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على أمه يمص ثديها. قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله مثل الجليس الصالح جليس السوء أكمل مثل الجليس الصالح ومثل السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قال إنما أنا قاسم أكمل قال فإني إنما أنا قاسم أقسم بينكم فيما أمرت. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. يقول هذا الحديث لا تدع العرب، ما صحت هذا الأثر، لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل. طبعا هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، ما أشوفه. فقهي هو، لا خلوا بعدين. يا أيها الإخوة، يعني هذا نموذج مصغر من النماذج الحفظية لهذه الأمة. فكما أن بالماضي أحمد وعلي بن المديني وأبو زرعة والبخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإلى آخره آلاف من المحدثين، كما وجدوا في ذلك الزمن هم موجودون في هذا الزمن، لكن من الذي يكتشفهم؟ من الذي يكتشفهم؟ هم موجودون كعقليات، كأذهان، كقوى حافظة، هم موجودون بين هذه الأمة، حفاظ مطبوعون على الحفظ. كما مر علينا قبل قليل، هذه الأمة كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، فهم موجودون الآن، لكن من يكتشفهم؟ ومن اكتشفهم من ينتشلهم. إذا سمعتم مؤذن أقول مثل ما يقول. في حديث جابر، ها؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت محمد الفضيلة الوسيلة، وبعثه مقام محمودا الذي وعدته. طيب، فنقول إنه من يكتشفهم؟ فإذا اكتشفوا من ينتشلهم؟ فإذا حصل الاكتشاف وحصل الانتشال وحصل التوجيه السليم، وهذه نقطة مهمة، أن يوجه الوجهة السليمة المتزنة المعتدلة البعيدة عن الشطط البعيدة عن الغلو، وجدت في جو فيه فقهاء حكماء، خلاص حصل لهذا الخير الكثير. فإذا الإنسان وفق لحفظ القرآن، ووفق لحفظ السنة، ووفق للمنهج الصحيح، ووفق للفكر الصحيح المتزن المعتدل، حصل له الخير الكثير، حصلت له الهداية، حصل له السداد، حصل له التوفيق. ولذلك لو تستقرئ سيرة مثل الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه رحمه الله، لو تستقرئ حياة مثلا الشافعي رحمه الله، لو تستقرئ حياة مالك، لو تستقرئ حياة مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلا تجد أنها حياة متزنة، هدوء، لا شطط يعروها ولا خطل، وإنما هو صفاء في الذهن ووضوح في المنهج وسلامة في التعامل. فهو فالإنسان إذا عاش في هذه الأجواء الهادئة مع سلامة المنهج وسلامة الفكر، حصل له الخير الكثير. فإذا حفظ القرآن وحفظ السنة مع الاتزان والهدوء والصفاء الذهني البعيد عن، مثل ما قلت لكم، بعيد عن الشطط، يصل بإذن الله الطالب إلى النهاية، لا، النهاية المحمودة الذي يحمدها الله وتحمده وتحمدها الملائكة ويحمده أو تحمدها المؤمنون، فيعيش الإنسان هادئا ويموت هادئا. فإذا يا أيها الأحبة، لنحيي سيرة السلف الصالح في ماذا؟ في حفظ القرآن وفهمه، في حفظ السنة وفهمها على منهج السلف الصالح، ليس على مناهج غريبة، لا، وإنما على منهج السلف الصالح، يعني على منهج القرون المفضلة، منهج القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث. بهذه الطريقة وبهذه المنهجية بإذن الله سيكون عندنا علماء حكماء يقودون الناس بالحكمة، يقودون الناس بالهدوء، يقودون الناس إلى المطلب الأسمى والأسمى، وتحصل الخيرية لهذه الأمة، ويوجد المجتهدون والحفاظ والفقهاء الذين هم مؤصلون مؤسسون على قال الله وقال رسوله. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هكذا، فلك أن تتصور القرآن، الكتاب، السنة يعني الحديث، يسيران جنبا إلى جنب. فلا تأخذ الأفكار أو تأخذ الآراء من أقوال الرجال، وإنما تأخذها من فهم الآية الربانية وفهم الحديث النبوي، ففيهما السلامة. والحمد لله الأمور متيسرة، ما عليك إلا أن تجد وتجتهد وتجد كل شيء أمامك سهلا ميسرا. والسعيد هو الذي يتعظ ويعتبر ويستغل الفرص، والشقي هو الذي يعمل بهواه ولا يلتفت إلى نصح الناصحين وتوجيه الموجهين. وفق الله الجميع لكل ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.